إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربكم جل وعلا في كتابه المبين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، خلقنا لتوحيده، خلقنا من أجل أن لا نعبد الدينار والدرهم من دون الله. خلقنا سبحانه وتعالى ما يريد منا أن نطعمه أو نسقيه فهو منزه عن ذلك جل جلاله، بل إنه سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، بل إنه جل وعلا لما خلقنا ولما أوجدنا ما أوكلنا إلى أنفسنا، بل إنه جل وعلا تكفل لنا بالأرزاق، تكفل لنا بالأرزاق. فقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن رزقنا في السماء، إذن الرزق من الله سبحانه وتعالى، إذن الرزق عند الله سبحانه وتعالى، ما علينا إلا أن نبذل الأسباب الشرعية التي أمرنا بها. ولكن للأسف الشديد أيها الإخوة، الذي ينظر إلى أحوال كثير من الناس في هذا الزمن خاصة، يراهم يتقاتلون، يتقاتلون في الليل والنهار من أجل ماذا؟ من أجل رزقة قد كتبها الله سبحانه وتعالى لهم قبل أن يخلقهم. تجد كثير من الناس يتقلب في فراشه طول الليل يفكر كيف يكذب وكيف يخادع وكيف يغش وكيف يأخذ أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى قد تكفل له بالأرزاق. نعم أيها الإخوة، هذه حال كثير من الناس في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مكر وخديعة وغش، حتى أن الإنسان ما يكاد يجد له إنسان أمين، حتى أنه يرتاح باله عندما يعمل عند هذا الإنسان أو يعمل له أي شغلة. كل الناس الآن تشتكي من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان ترفع الأمانة حتى يقال في بني فلان رجل أمين. لماذا لا تكون ذلك الرجل أمين؟ لماذا لا تهيئ نفسك؟ لماذا لا تدرب نفسك؟ لماذا لا تقاوم شيطانك وهواك ونفسك على أن تكون من هؤلاء؟ كم ستعيش في هذه الدنيا؟ ستنتقل في لحظة من اللحظات، لن ينفعك أموالك ولن ينفعك أولادك، فانتبه رحمك الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بحقيقة غفل عنها كثير من الناس. يقول ابن مسعود في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم

فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. كذلك من أسباب الرزق الحمد والشكر لله على رزقه ونعمه عموما، فإن الشكر مقرون بالمزيد، وأتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كذلك من أسباب الرزق صلة الأرحام، يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. هذه بعض أسباب أيها الإخوة، وإلا فالأسباب كثيرة ولا يسع المقام لذكرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هنا أيها الإخوة تنبيه لا بد منه. الإنسان بطبيعته، بطبيعة الإنسان أنه يحب الغنى ويكره الفقر، وهو لا يعلم عواقب الأمور، ورب قليل خير من كثير، وما قل وكفى خير مما كثر وعلها، ولعله يجمع المال من حلال وحرام ثم يموت ويتركه لورثته فيكون لهم غنمه وعليه غرمه، له الشوك وللوارث الرطب، وسوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأغبط الناس في هذه الحياة أسعدهم فيها من كان رزقه بقدر حاجته وكفايته، لا فقر ينسي ولا غنى يطغي. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد في الدنيا كفافا، ما كان يهتم لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم علم اليقين أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فكان يتوجه بكليته إلى ربه ومولاه جل وعلا. وهنا قصة قد قرأتها وأعجبتني، ولعلنا أن نستفيد منها عبرة في هذا الموضوع. يحكى أن رجلا من الناس الصالحين كان يوصي عمال محله أن يكشفوا للناس عن عيوب بضاعته إذا وجدت، وكلما جاء مشتر أطلعه على العيب وصارحه بحقيقة الصنف. فجاء ذات يوم يهودي فاشترى ثوبا معيبا، يعني فيه عيب، ولم يكن صاحب المحل موجود، فقال العامل هذا يهودي لا يهمنا أن نطلعه على حقيقة الثوب وما فيه من عيب. ثم حضر صاحب المحل فسأل عن الثوب، فقال العامل بعته ليهودي ب3000 درهم ولم أطلعه على عيبه، فقال أين هو؟ فقال العامل لقد سافر مع القافلة. فأخذ الرجل المال معه ثم تبع القافلة وأدركها بعد 3، فقال يا هذا شريت ثوب كذا وكذا وبه عيب، فخذ دراهمك وهات ثوبي. فقال اليهودي ما حملك على هذا؟ قال الرجل الصالح الإسلام، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فقال اليهودي والدراهم التي دفعتها لكم مزيفة، فخذ بدلها 3000 صحيحة، وأزيدك أكثر من هذا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويروى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه طرق عليه الباب في يوم من الأيام سائل، فخرج إليه أمير المؤمنين، فعندما رآه فقيرا دخل إلى بيته يبحث حتى يعطي هذا الفقير شيء من هذا المال، وكأنه تأخر قليلا في بيته. فهذا الفقير عندما رأى أمير المؤمنين قد تأخر اعتقد أنه لن يخرج ولن يعطيه شيء، فالتفت إلى فرس أمير المؤمنين فرأى عليها العنان، ففك العنان وسرقه وذهب به. بحث أمير المؤمنين في بيته فما وجد غير 4 دراهم، فخرج إلى الفقير يريد أن يعطيه فما وجد، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فالتفت إلى فرسه فلم يرى العنان عليها، فنادى غلامه فقال يا غلام تعال خذ هذه 4 دراهم، اذهب إلى السوق واتنا بعنان لفرسنا حتى إذا ما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وإذا بنا قد تجهزنا. فذهب الغلام بال4 دراهم إلى السوق، فعندما دخل السوق رأى هذا الرجل السائل الفقير واقف في أول السوق وبيده العنان، فأتاه الغلام فقال يا هذا العنان للبيع؟ قال نعم. قال بكم؟ قال ب4 دراهم، فأعطاه 4 دراهم وأتى بالعنان. يقول أحد أهل العلم معلقا على هذه القصة: وهذا هو حال الناس، وهذا هو حال البشرية، يتعجلون فيأخذون المال بحبل حرام. مثل هذا الرجل لو أنه صبر قليلا لأخذ هذا المال بالحلال، ولكنه استعجل فأخذه بالحرام. وهذا حال كثير من الناس، يستعجلون على الرزق الذي كتبه الله لهم فيأخذونه بالحرام، ولو أنهم صبروا قليلا وصبروا أنفسهم قليلا لرزقهم الله سبحانه وتعالى بالحلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع كلمة الحق على العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وآمنا في دورنا وديارنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا إلا فككته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.